إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمندوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء، النهاردة كان يوم مهم جدا بالنسبة للمصريين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة إن التنمية الصناعية بتستلزم جهدا وتكلفة كبيرة. وشدد السيد الرئيس على ضرورة توسيع الرقعة الزراعية بمصر لمواجهة النمو السكاني المرتفع، مشيرا إلى أن الدولة تسابق الزمن لإضافة 3.5 مليون فدان في مناطق الدلتا وتوشكا ووسط سيناء للرقعة الزراعية. وأوضح السيد الرئيس أن مجمع الأسمدة الأزوتية سيوفر الأسمدة اللازمة لهذه الأراضي بحلول منتصف أو نهاية العام المقبل. ونوه أيضا السيد الرئيس إلى إعلان الحكومة الحد الأدنى لأسعار توريد عدد من المحاصيل الاستراتيجية، مؤكدا أنها أسعار مناسبة حاليا. يسألوني مصر بالنسبة لك، مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر بالنسبة لك، مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان تحت بنت الجيران، أجمل حكايات زمان تحت بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحة أمي بنجاحي، شارع اللي كبرت فيه، صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي، صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي. معرفش ديانته ايه، كان مسلم أو مسيحي، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة. نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل، روايات محفوظ وطاعه رامي وسومة في سماها، روايات محفوظ وطاعه رامي وسومة في سماها. أبو مكة وأحلى آه يعقوب وأحمد زويل. ويسألوني مصر بالنسبة لك، سألوني ابن مصر صفاته ايه، قلت راجل بلد روح وعيشة فيه. ويسألوني ابن مصر صفاته ايه، قلت راجل بلد روح وعيشة فيه. هو أصنام الأمان لبلاده من زمان، هو أصنام الأمان لبلاده من زمان. عاش اللي بيبني فيها ويعادي اللي يعديها، عاش اللي بيبني فيه ويعادي اللي يعديها. حالك وكل غالي ليش الهدو عليه. ويسألوني مصر بالنسبة لك ايه، الأعزاء. في بداية الفترة نوهت عن كل ما أكد عليه السيد الرئيس وأوضحه من خلال افتتاح سيادته لمجمع الأسمدة الأزوتية، وقال إن هو بيوفر الأسمدة اللازمة لهذه الأراضي بحلول منتصف أو نهاية العام المقبل. تعليقا على هذا معنا الدكتور سامي السعداني رئيس لجنة المخصبات والأسمدة بوزارة الزراعة. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور، أهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور سامي. يعني كنت حابه يعني اعرف المزيد من معلومات حضرتك عن هذا الموضوع. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شرفنا اليوم بافتتاح فخامه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي بمجمع الاسمده النيتروجينيه لشركه النصر للكيماويات الوسيطه. طبعا الاسمده، بالنسبه للاسمده، دور الاسمده ان قامت الدولة بتشجيع العديد من المصانع الاستراتيجية والاستثمارية بهدف توفير هذه الأسمدة، لأنها تعتبر من الصناعات الاستراتيجية. ويولي معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كل الجهد لتوفير هذه الأسمدة للمزارعين في توقيتات الزراعة وحسب احتياجات المحاصيل. في معايا نمرة دكتور أسامة كمال، هديها لك. تمام. ايوه فهمت مع حضرتك. ان مصر، يعني مصر تمتلك مقومات كبيره تؤهلها للرياده في مجال الاسمده النيتروجينيه والفوسفاتيه، حيث يتوفر لديها احتياطي كبير من الغاز الطبيعي يمكن استخدامه في صناعه الاسمده النيتروجينيه. نعم. لو نزلنا للخريطه خصوبة التربة للأراضي المصرية، ومعالي السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مهتم بالخريطة خصوبة التربة، حيث أن أراضي مصر تقع في نطاق المناطق الجافة، بمعنى أن المادة العضوية اللي هي المصدر الرئيسي للنيتروجين في مصر لا تزيد عن 2%، بمعنى أن عنصر النيتروجين في الأراضي المصرية منخفض. ويعتبر عنصر النيتروجين من العناصر الكبرى الهامة للنبات. طب هو يا فندم منخفض بسبب عوامل بيئية ولا التربة بتاعتنا هي اللي أصلا؟ التربة المصرية، التربة المصرية موقع مصر بالنسبة وقع في نطاق المناطق الجافة والنصف جافة. نعم. معنى كده أن المادة العضوية المتكونة في الأراضي المصرية، لأن الحرارة الشديدة بتعمل تحليل للمادة العضوية، وإنتاجنا للمادة العضوية في مصر منخفض حوالي 2%، مع معنى ذلك أن أراضي مصر فقيرة في عنصر النيتروجين. نعم. ففخامة السيد رئيس الجمهورية مهتم بصناعة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية. نعم. اليوم كان صناعة الأسمدة النيتروجينية، فكان الاهتمام اليوم بسماد النيتروجين لأن هو المكون الرئيسي للنبات. صحيح. هو اللي بيكون الجزء الخضري والجزء اللي هو الأساسي لنمو النبات. بدون عنصر النيتروجين النبات بيحصل له تقسم واصفرار وما بيكملش دورة حياته. نعم. فبالتالي تعتبر الأسمدة من هامة لزيادة إنتاجية أي محصول بينتج في مصر. نعم. طبعا حضراتكم عارفين ان مصر فيها زيادة سكانية، يعني بيقابلنا تحديات في الانتاج الزراعي. منها زيادة في السكان، يقال ان يعني زيادة عدد السكان ب 25 مليون خلال السنوات العشرة الأخيرة يعني. فالزراعة المصرية بتواجه زيادة في السكان، فخامة السيد رئيس الجمهورية بالتوسع الأفقي بإضافة حوالي 4 مليون فدان للأراضي المصرية. نعم. عشان نواجه هذه الزيادة السكانية، ونتيجة ذلك بنخلق مجتمعات عمرانية جديدة في هذه المناطق. طبعا بيتطلب، طالما هنخش في أراضي جديدة، الأراضي الجديدة دي أراضي فقيرة في الأسمدة في العناصر الغذائية. نعم. وقلنا أهم عنصر من الأسمدة هو النيتروجين. نعم. يليه الفوسفور ثم البوتاسيوم. النبات محتاج 16 عنصر غذائي عشان يدي الإنتاج، نحصل على أقصى إنتاجية منه ونواجه بالزيادة السكانية. فدخلنا في أراضي جديدة حوالي 4 مليون فدان، يتطلب ذلك إنشاء صناعة أسمدة. سبق فخامة الرئيس افتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، واليوم كان يوم عيد بالنسبة لصناعة الأسمدة والزراعة المصرية للأسمدة النيتروجينية بأنواعها المختلفة لزيادة الإنتاج الزراعي وإضافة حوالي 4 مليون فدان لأراضي مصر. دكتور سامي، يعني كنت حابة أعرف البعد الاقتصادي والبيئي في استخدام الأسمدة الزراعية. تمام. بالنسبة طبعا حضراتكم احنا يعني ملف القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي، وزارة الزراعة مهتمية ببناء على القيادة السياسية. طبعا بندي يعني في المقام الأول يهمنا تحقيق الاكتفاء الغذائي في ظل الزيادة السكانية في مصر. نعم. فبتعمل عشان نحقق الاكتفاء الذاتي، ليس فقط ده، احنا بنعمل تأمين للأمن القومي الغذائي لمصر. أكيد. من خلال زي ما قلت لحضراتكم المشروعات القومية الزراعية. بالإضافة إلى أن يعني لما بننتج أسمدة ليس للإنتاج المحلي فقط، ده بنستفيد جزء منه في التصدير للسوق العالمي. نعم. إحنا لما بننتج الأسمدة النيتروجينية أو إلى آخره أسمدة فوسفاتية، بيكون حسب المواصفات القياسية العالمية. نعم. بدليل النهاردة معالي السيد اللواء رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة اللواء إيهاب، قال إن دخل يعني سوق للتصدير، دخلنا العديد من الدول ومنها استراليا. نعم. استراليا عشان يدخل فيها أسمدة نيتروجينية أو فوسفاتية بيتطلب لها مواصفات قياسية دقيقة جدا، يعني مش من الدول اللي هي يعني ملتزمة جدا جدا بالمواصفات القياسية العالمية. فده نجاح لمصر في إنتاج الأسمدة ان احنا لما بنيجي ننتج الاسمده ونصدرها طبقا للمواصفات القياسيه العالميه. فده بعد اقتصادي عمليه التصدير بنجيب بها عمله صعبه، الى جانب ان احنا بنوفر مستلزمات الزراعه المصريه من هذا السمات سواء نيتروجيني او فوسفاتي او بوتاسي او اي عنصر اخر. صحيح. انا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور سامي السعداني رئيس لجنه المخصبات والاسمده بوزاره الزراعه. اشكرك يا فندم. شكرا لك. لا فندم. شكرا. لا فندم. مستمعينا الأعزاء، يعني محطات الكهرباء مهمة جدا لتشغيل محطات رفع المياه بالدلتا، وطبعا كل هذا بيدخل في إطار المجمع مصانع الأسمدة الأزوتية اللي سيادة الرئيس النهاردة افتتحه. معنا تعليقا على كل ما يخص الجزء الخاص بالكهرباء الدكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، تحياتي وتحياتي متابعين الكرام. أهلا بحضرتك. يعني كنت حابة نعرف الجزء الخاص بوزارة الكهرباء في هذا المشروع يا فندم. هو طبعا خليني أبدأ من اهتمام سيادة الرئيس بالقطاع الهام دوت اللي هو الكهرباء والمرفق الحيوي. ويمكن سيادة الرئيس أكد على أن لو ما كانش الكهرباء وصلت للتطوير الكبير اللي تم ده، ما كناش ممكن أن احنا نمد البنية التحتية سواء للمصانع للأسمدة أو المصانع بصفة عامة أو المشروعات التنموية الزراعية. احنا عندنا يعني داخلين في مشروعات زراعية وتنموية ضخمة جدا. نعم. ويمكن سيادة الرئيس أشار لهذا الموضوع، ويمكن من ضمنها محطات رفع المياه، ودي بتتطلب تغذية كهربية عالية. ويمكن الحمد لله يمكن ما تم إضافته وتطويره في سواء من ناحية الإنتاج الطاقة الكهربية والاحتياط المحترم اللي موجود، بالإضافة إلى شبكات النقل القوية اللي تم تطويرها، لو ما كانش تم ده ما كانش ممكن يبقى في المشروعات التنموية. يمكن زي ما سيادة الرئيس أشار إلى أن التغذية الكهربية لمحطات الرفع ديت هتتطلب يعني مبالغ يعني كبيرة مش قليلة، ولكن أول حاجة هو بنؤكد على أن عندنا الكهرباء اللي تلبي كل احتياجات، في مخطط لتغذية هذه المشروعات التنموية سواء في سيناء أو في الدلتا الجديدة أو في جنوب الوادي أو في تشكى أو في شرق العوينات. كل الحاجات دي كلها يمكن في تغذية كهربية تمت بالفعل، وفي أجزاء ما زال في إطار طرح المنقصات الخاصة بها ومحطات المحولات. وعايز أقول لحضرتك إن هو يمكن حاليا هناك بعض المحطات المتنقلة اللي بتلبي الاحتياجات المطلوبة حاليا، ولكن يعني في المستقبل أو في المستقبل القريب إن هيتم طرح المنقصات لإنشاء المحطات الدائمة لتغذية هذه المشروعات التنموية. وإن شاء الله بإذن الله نفرح جميعا بإنتاج هذه المشروعات الزراعية اللي هتلبي احتياجاتنا، وإن شاء الله تكون مصدر للدخل القومي بإذن الله. إن شاء الله يا فندم. أنا بشكر وجود حضرتك دايما منورنا دكتور أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء في البرنامج العام. أشكرك يا فندم. شكرا. اللي شايفه حلم أو خيال، أوصف الجمال ده أقول في إيه، اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة ايه، ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال، اللي شايفه لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، عن شوارعها ومبانيها، عن طيبة روح أهاليها، مستمعينا الأعزاء. في الآونة الأخيرة ظهر مصطلح الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية اللي هي القمح والذرة وفول الصويا وكثير من الموضوعات اللي خاصة بهذه المحاصيل الاستراتيجية، وقد يعني غطيناها في مجالات كثيرة. ولكن الآن معنا الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بك يا فندم. دكتوره هدى، كنت حابه اعرف يعني الزراعه التعاقديه الان اهميتها الاستراتيجيه بالنسبه لكل المحاصيل الخاصه بها. يا فندم، هي اهميه استراتيجيه للزراعه عموما، وهي تعتبر قاطره للزراعه المصريه. لان النهارده انت بتوفري جانب الطلب قبل ما تطلبي العرض، يعني بتشوفي ايه احتياجاتك الاساسيه. بعد ما كنا كلنا بنزرع زراعه عشوائيه، فالحقيقه اذا كان من احسن التفكير اللي فكر فيه فخامه رئيس الجمهوريه ان هو طلع قانون الزراعه التعاقديه، لان ده بيتعامل اساسا بيرضي وبيسعد الفلاح المصري وبيعوضه عن اللي هو شافه قبل كده. انت بتعملي عقد بتشوفي له الطلب الاول، وبعدين بتنتهي بتبتدي تشوف العرض وتوجهي المزارع للحاجه المطلوبه اللي يبتدي يزرعها، اللي احنا محتاجينها، اللي هي تؤثر فيما بعد في تخفيض فاتورة الواردات، اللي انت ممكن توجهي الدولار لاي حاجه تانية. طبعا يعني ظهرت فعاليتها اكتر لما حصلت الازمه اللي بين أوكرانيا وروسيا، على أساس اعتمادنا كان على المستورد، وكان الدولار لسه سعره منخفض، فكان الاستيراد بالنسبة لنا سهل وبنجيب بسرعة وبنعتمد على الاستيراد، وما كانش مهتمين خالص بالاعتماد على الناس. فالحقيقة يعني ده كان توجه وجيف معاده، والحمد لله المزارعين بدأوا يتبنوا الموضوع ده، ونحصل على أعلى عائد له بيحقق له ربح مجزي، وفي نفس الوقت بيوصل فلوسه في خلال 3 أيام عمل. فدي كانت حاجة مجزية جدا، وبتشجع المزارع على الزراعة اللي احنا عزفنا عنها، اللي هي فول الصويا، عباد الشمس، الذرة. فكل ده طبعا يعني كمحاصيل استراتيجية توجيه أمثل من قبل الدولة، ومن قبل كمان المزارع، ومن قبل الحقيقة والواحد ما قدرش ينكره إن الناس المصنعين والقطاع الخاص الحقيقة بيتبنوا فكرة الحاجة البلدنا، حاجة بلدنا الحقيقة. صحيح، يعني الزراعة التعاقدية بيننا وبين المزارع، او مش بيننا، يعني ان اللي هو الخاص بان هو بيبقى عنده ضمان ان هو هيزرع وهياخد الفلوس ما زرع، وفي نفس الوقت هيكون البورصة ضامن ليه، مش كده ولا ايه؟ بص يا فندم، الزراعة التعاقدية عقد ثلاثي بين 3 أطراف. صحيح، بين المشتري وبين المنتج اللي هو المزارع. والزراعة التعاقدية بتخش كحامل العقد ومسجل له موثق للعقد ده. صحيح، ووظيفته ان احنا الزراعة التعاقدية انها تعمل ترويج واضافة معلومات وتقدم المشروعات الفنية. احنا بنقوم بدور تاني بقى، ان احنا لازم نوفر المشتري، وبنبتدي ان احنا نتابع من مرحلة الزراعة لغاية ما بيوصل في النهاية ان المزارع بياخد الحصيلة النقدية بتاعته. الحقيقة عايز اقول لحضرتك، لما انا اعمل كانت ذرة بتتباع ب 2800 جنيه للطن النهاردة، فكان بيقلبوا سلاج يعني بتهدري جهد كبير جدا وما بتحققش المزارع مجهوده او عائده. وطبعا انت عارفه حضرتك الذره بيتكلف حوالي 6 شكار السماد، يعني هو مكلف. فالنهارده لما انا اخد منه الطن سعر ضمانه بعلنه من امتى؟ من قبل ميعاد الزراعه، احنا معلنينه حضرتك من شهر 12 على الرسمي من شهر 1 فيعني من قبل، وده محصول صيفي. اما تعليني ان انت هتاخدي الذره الصفراء ب 9.5 والذره البيضاء ب 9000 والصويا حد ضمان 18000 جنيه والعباد 15000، ده حد ضمان يا فندم. يعني لو قل عن هذا الرقم احنا هناخد بيه، لكن بناخد بسعر السوق وليس كمان، يعني شوفي اقوى من البورصه، لان السنه اللي فاتت السعر المزرع السوق بتاعنا مصر كان اعلى من البورصه العالميه. صحيح. فده طبعا حقق عائد للمزارع غير طبيعي. لذلك يعني احنا النهارده في شهر، لسه في شهر 3، وكل المزارعين مش قادره اوصف لك الصراعه قد ايه على الطلبات على تقاوي الذره وال حلو، لان هم لقوا محفز ليهم يعني. طبعا يقولوا لي ياخدوه يا فندم، التاجر كان بياخده حضرتك ب 3000 بيبيعه ب7 وبيخزنه عنده. وهو اللي مستفيد، وكانش بياخد الطن طن، ده كان بياخد الطن طن و60 وطن و80. لا النهارده انت بتاخدي منه الطن طن وبتحملي كمان، بتحملي المشتري تكلفه النقل. فالنهارده لا مجزي مش للمزارع. يعني عايز اقول لك على حاجه، النهارده يعني لولا المشروعات الجديده اللي فخامه الرئيس النهارده كان بيتكلم عليها الحقيقه، والتوسع الراسي والتوسع الافقي، ان النهارده شرق العوينات هي اللي مغطيانا في الذره. يعني لولا ان دي مزروعه والحقيقه زراعه متاخره، اتفرجي والذره بتاعتها اقسم بالله تضاهي واحسن من ارجنتيني كمان. يعني الخير كله لمصر. وانا بشكر وجود حضرتك معانا دكتوره هدى رجب مدير مركز الزراعه التعاقديه بوزاره الزراعه، وان شاء الله حضرتك تيجي تشرفينا على الهواء ونعمل حوار مطول عن هذه الزراعات الاستراتيجيه. اشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا. مليون تحيه لمصر يحيى شعبها، صاحب جميل طيب جميل يشبهنا، حضن وسند الدهر وامان دايما ناوي، كتر خيرك يا مصر بنحبك قوي، بنحبك قوي، بنحبك قوي، بنحبك ارض جو وبحر، بنحبك حتى اخر العمر، I'm الأعزاء، لفت السيد الرئيس إلى أن محطات معالجة المياه اللي تم تدشينها بتهدف إلى توفير المياه لري مشروعات الدلتا الجديدة ووسط سيناء والاستفادة من تجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تلقى في بحيرتي المنزلة والتمساح، موضحا أن تم إنشاء محطتي بحر البقر والمحسمة لإيصال 6.5 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة لداخل سيناء عبر صحرات تمر أسفل قناة السويس. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر أرضه وبلده الصخر بينحت بإيديه. مستمعينا الأعزاء، دايما بنقول إن نقطة مياه تساوي حياة. يعني في حملة قومية بتتعمل حاليا وهتستمر فترة معانا عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لموردنا المائية. طبعا ده كله بيقوم به شرق القبض. طبعا من خلال هذا الموضوع نتكلم على مع الأستاذ المهندس وليد عبدين المتحدث الرسمي لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والقاهرة. مساء الخير مهندس وليد. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني كنت حابة أعرف، أهلا بحضرتك، كنت حابة أعرف يعني قولي الحملة دي أنتوا بدأتوها إمتى، وفي نفس الوقت هتستمر قد إيه، ولماذا في هذا التوقيت؟ هو احنا كل سنه تقريبا بنعمل في بمناسبه اليوم العالمي للمياه. نعم. ده يوم 22 مارس من كل عام بنعمل اسبوع بنكثف فيه نشاطنا التوعوي عشان ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي. نعم. حضرتك بتعرفي طبعا ان في ندره في المياه عالميا. نعم. في ناس ما عندهاش مياه شرب، عندها فقر مائي. نعم. احنا ربنا الحمد لله يعني حبانا بالنيل ومياه جوفية، فاحنا بنطلب دايما من المواطنين ان هم يحافظوا على مياه الشرب، وحملتنا تحت عنوان كل نقطة بتفرق. كل نقطة بتفرق. ده صحيح، كل نقطة بتفرق حقيقي. لان الحملة بدأت من يوم 10 مارس هتنتهي بكرة فعالياتها. انما النشاط التوعوي على مدار العام لا يتوقف. احنا بنروح المدارس، بنروح المساجد، الكنائس، الاسواق، اي تجمعات بنروح فيها وبيبقى فرق التوعيه دايما جاهزه ببروشوراتها برسائلها التوعويه، والحقيقه بنلاقي استجابه وبننسق مع الشباب والرياضه، بننسق مع التعليم، بننسق مع كل الجهات والهيئات، الاوقاف، الازهر، كل الاماكن بننسق معاها. نعم. يعني مهم جدا ان يكون في اعلام يا فندم، لان الاعلام هو اللي بيلقي الضوء على كل الحملات اللي بتقام في مصر. يعني مفيش توعيه من غير اعلام. صحيح، التوعيه محتاجه اعلام، والاعلام هو اللي بيوصل الرساله اكيد بشكل يعني من خلال منصه حضرتك والمنصات الاعلاميه الموجوده. يعني حتى احنا بنرتب دلوقتي ان شاء الله بكره احنا موجودين، شركه القاهره للصرف الصحي وشركه الجيزه موجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي عشان الحملة في إطار الحملة القومية. صحيح، وبنقدم بعض الخدمات للعاملين في مدينة الإنتاج الإعلامي والإعلاميين اللي موجودين في مدينة الإنتاج الإعلامي، من استعلام فواتير، من شكاوى، من استقبال شكاواهم على الأرض، وإحنا موجودين عندهم هناك في مدينة الإنتاج بكرة إن شاء الله. كمان طب شكاوى يا فندم، لو حد عايز من مواطنين ان هو في عنده قصور في ما في حاجه معينه يتصل على ارقام ايه؟ احنا عندنا 125 على مستوى الجمهوريه، ده بالنسبه لشكاوى مياه الشرب والصرف الصحي. انما القاهره القاهره والاسكندريه تحديدا في 175 للصرف الصحي، لخدمات الصرف الصحي، بالاضافه ل 125 برضو موجوده فيهم لخدمات الشرب، خدمات مياه الشرب يعني. طيب كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة لخدمات مياه الشرب، يعني هل في ناس محددة بيجوا يكشفوا على العدادات ويشوفوا إلى أي مدى كل واحد بيستهلك قد إيه وبعد كده بيدفع الفاتورة، ولا بيبقى من خلال إن الناس بتروح الشركة ذات نفسها وهي تدفع؟ هل الخدمة دي متوفرة ولا الخدمة دي مش متوفرة؟ طبعا الخدمة دي متوفرة، طبعا احنا عندنا القراء والمحصلين بينزلوا على العمارات والمنازل بياخدوا القرايات في توقيتات محدده من كل شهر، وبيسمعوا ده على الحاسب الالي في الحسابات المشتركين. طيب لو لقيت انا عندي ما جاليش اللي هو قارئ العدادات دي بقاله مثلا 3 4 شهور اعمل ايه؟ ما انا زي ما قلت لحضرتك فندم، احنا يعني متاح عندنا على مدار الساعه 24 ساعه الشكاوى، شكاوى المواطنين. اصل احيانا بعض المواطنين متعلقه، اتفضلي، بعض المواطنين بيقولوا ان 125 احيانا مش بيرد. عندنا موقعنا على الموقع الشركه، عندنا صفحات التواصل الاجتماعي موجوده، يعني كل المنصات عندنا 125 ما بتردش، خدمات المحافظة، الغرف العمليات المحافظة بترد، في وسائل مجلس الوزراء، وزارة الإسكان، الشركة القابضة الأم عندها تواصل طوارئ، تليفونات طوارئ بتاعتها، الوصول لينا أسهل ما يكون. ما أنا بقول لحضرتك كده يا فندم علشان تقول لنا كل المتاح للناس، يعني الوصول لينا يعني حتى بالاتصال المباشر، يعني هو بيتبع فرع إيه مثلا، يعني هو بيتبع مثلا فرع مصر الجديد، ففي عنده فرع خدمة عملاء في مصر الجديد يروح الفرع بنفسه، غير الابليكيشن بقى، يعني في ابليكيشن على الموبايل بيستعلم عن فاتورته وعن حسابه كل الكلام ده 125 ابليكيشن. نعم، يعني ده مهم للناس تعرف ان ان ان كل ما احنا بنحافظ على الميه عندنا ده مش هيفيد الشخص ذات نفسه بس، لا هيفيد مصر كلها، لان ده مهم جدا، يعني بيفيد الاجيال اللي موجوده والاجيال المستقبليه ان شاء الله. احنا بنحافظ على المياه علشان خاطر زي ما قلت لحضرتك فندم، نقطه الميه بتساوي حياه حقيقة. يعني نقطة المية بالنسبة لنا هي الحياة، احنا الانسان ما يعرفش يعيش من غير المية، فلازم يحافظ على المية ويدخر مية على قد ما ربنا يقدره، لأن هو بيدخرها لنفسه وللناس. صحيح. يعني لما نيجي نشوف سلوكيات خاطئة في الشارع واحنا ماشيين، واحد ماسك خرطوم وبيرش الشارع، ولا بيغسل عربية بخرطوم، ولا فتح الحنفية وهو بيعمل أسنانه طول الوقت، ولا بعض الحاجات السلوكيات الخاطئه اللي بتترمي في التواليت او اي مكان. دي بقى الاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي اللي احنا بنتكلم عليها في العنوان، انه شبكات الصرف الصحي دي شبكه معموله فقط للصرف الادمي. نعم، يعني الاستخدام الادمي والمنازل، ما ينفعش ابقى يعني القي فيها مخلفات ثقيله صلبه ما بتدوبش، بالاضافه انها بتضر بعمليه المعالجه، لان الميه دي، ميه الصرف دي في الاخر بتروح بيتم معالجتها وبتصرف عليها كتير جدا عشان توصل لمرحلة ما عشان يتزرع بيها حاجات غير مثمرة بستفيد منها. لما أحط فيها يعني بنلاقي في شبكات صرف حاجات غريبة جدا جدا الحقيقة، بنلاقي يعني سرنجات، وبنلاقي زي ما حضرتك تفضلتي حاجات كتيره جدا جدا يعني لا يعني احنا من خلال حضرتك واحنا معاك مهندس وليد بنقول لكل اللي بيسمعونا يعني بلاش يعني الشعر اللي يترمي في قلب الاماكن الشاي الدهون السمنه الزيت كل ده كله بيأثر كل الكلام ده بالظبط يعني ما حدش يقول ان ده هو دي الجزء ده هيأثر عليا انا هيأثر مش عارفه ايه لا طبعا كله كل ما بيتجمع اول ما بيضر يا فندم بيضر الساكن نفسه طبعا. الساكن في العقار نفسه لانه بيعمل سدد عنده داخليا يعني في عندنا غرف تفتيش في كل عقار نعم. الغرفه دي في الاخر بتصب على الخط الرئيسي تمام صحيح طبعا طيب لما يحصل سدد عنده في عمارته فبيرجع عليه هو السدد ده في الاساس بتاعه في عمارته هو لانه ما بيطلعش من الغرفه الا اذا كانت ميه عاديه او حاجه سهله انها تمشي في المواسير عندي لو حاجات ثقيله هتقف عنده وهتسد عنده هتقفل عنده وتعمل له مشكله عنده صحيح فهو بيحافظ على الشبكه الداخليه بتاعته في الاساس صحيح يعني احنا معاكم دايما اي حمله قوميه بتقوم في البلد احنا بنحب نلقي عليها الضوء ويا رب دايما في تقدم واحنا كلنا بنحتفل باليوم العالمي للمياه 22 مارس بشكر وجود حضرتك مهندس وليد عبدين المتحدث الرسمي لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه والقاهره ونورتينا في البرنامج العام اشكرك شكرا لحضرتك شكرا جزيلا شكرا مع السلامه بلدنا امانه في ايدينا نعليها مدى نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين ما شربتش من لها طب جربت تغني لها جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكري لها ما مشيتش في ضواحيها طيب ما كبرتش فيها وحشك مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، معنا الآن أستاذ محمود طه حسين المعني بملف التعليم باليوم السابع. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني كنت حابة أتكلم مع حضرتك عن اللغة الثانية في المراحل الأولى من التعليم. طبعا يعني اللغة الثانية هي طبعا موجودة في المدارس الرسمية للغات. طبعا زي ما كلنا عارفين انه عندنا نظام تعليمي جديد بدأ تطبيقه في من مرحلة رياض الأطفال منذ 2018، ووصل حتى الآن للصف الخامس الابتدائي. السنة الجاية إن شاء الله يوصل للصف السادس الابتدائي، بعد كده المرحلة الإعدادية. وزارة التربية والتعليم بدأت إعداد الإطار العام للمناهج المرحلة الإعدادية للنظام الجديد للتعليم. طبعا الوزارة قررت إن هي يبقى تدريس اللغة الثانية في المدارس الحكومية العربي من المرحلة الإعدادية. طبعا اللغة الثانية تشمل طبعا الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، زي ما المتعارف على اللغة الثانية بتضم عدة لغات. الطالب هو اللي بيختار انهي لغه ان هو يحب يدرسها يعني. بالضبط بالضبط، يبقى في حريه اختيار للطالب ان هو يدرس اللغه اللي هو حبيبها. المفروض انه ده يطبق من 2025، لانه اولى اعدادي هتدخل تطوير من العام الدراسي 2025. طبعا اللغه الثانيه هتكون ماده اساسيه تضاف يعني للمجموع، ماده نجاح ورسوب. وكمان يعني خلينا نقول انه اللغه الثانيه في الوقت الحالي بتدرس ايضا في المدارس الحكوميه العربي، بس في طبعا في المرحله الثانويه. وبالتالي يعني نيه الوزاره لتدريس اللغه الثانيه هو نوع من الاهتمام باللغات. طبعا انه سوق العمل اختلف، والحصول على فرصه عمل اصبحت دلوقتي تتطلب عده مهارات، وسواء في اللغه او في يعني المتطلبات سوق العمل بالنسبه لبعض الخريجين. صحيح. يعني انا بشكر وجود حضرتك معانا استاذ محمود طه حسين المعني بملف التعليم في اليوم السابع، ودايما منورنا على برنامج العام. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا لك. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحيه العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم. Thank you. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء معنا الآن زميلة هند مختار من اليوم السابع. مساء الخير يا فندم. ألو يبدو أن الخط اتفصل فبنحاول الاتصال مرة أخرى. يعني احنا طبعا مجلس كان فيه خبر امبارح ان عن مواعيد الاغلاق وفتح المحال التجارية والمواعيد الرسمية اللي اصدرها رئيس مجلس الوزراء. فاحنا بنحاول مرة تانية نحاول نتصل بالاستاذ هند مختار. فهننتظر ثواني وهتكون معنا ان شاء الله. ما شافش الرجال

شاب ميلاد مصري أكبر مصري أبا مهما تجري الدنيا سبا لها ألف وألف سبا التاريخ منها استفا مهما أقول أو مهما أحكي لها بس بروح وبشكي علمتني عمري ما بكي حضرة دايما في المعاد. شكرا لكل مستمعينا الذين يتابعونا. مساء الخير يا مصر. طريق عمل اليوم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصمودي. الحقيقة مصر أجمل بقية زي الساقية تكمل تبتدي تاني وتقوم الصراحة مصر راحة عشقها ضعف المساحة مستمر وراح يدوم مستمر وراح يدوم مصري بقية ورح تدوم العيون عالخير تفتح والقلوب بالشوق بتطرح مصري أجمل كل يوم مصري أجمل كل يوم مصري أكبر مصري أكبر